بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد، فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره سحاب أكمل شعبان 30. ولم يكن يصوم صلى الله عليه وسلم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بإكمال عدة شعبان، ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فاقدروا له قدره، فإن القدر هو الحساب المقدور والمراد به الإكمال. فقوله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكرنا، فهو استكمال للكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. وقوله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد. قوله إلا برؤية محققة، هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذه هي الرؤية المحققة. وأما الرؤية غير المحققة فلا يثبت بها الشهر، فلا يثبت بها الشهر. وكذلك غير الرؤية كالحساب الفلكي فلا يثبت كذلك به الشهر. والحساب الفلكي أيضا وإن كان لا يثبت به الشهر، لكن ليس يهمل إهمالا كاملا ولا يلغى من الحساب في هذه المسألة، وإن كان بعض أهل العلم يذهب لذلك، لكن الأقرب والله أعلم أن الحساب الفلكي يجوز اتخاذه علامة على صدق الشهود، أما أن يكون هو المثبت فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الحديث ينفي إثبات الرؤية أو إثبات الشهر بالحساب، لكن الحساب ثبت أنه أمر موجود في عالم الناس، وأن هذا الحساب له دقة عالية جدا في أمر حساب الشهور ورؤية الهلال ونحو ذلك، ولذلك فلا نصادم ذلك، وإلا نكون مصادمين لشيء موجود ثابت في عالم الناس. ولذلك فالأقرب في هذه المسألة هو أن الحساب الفلكي يصلح علامة على صدق الشهود، ويستأنس به على صدق الشهود، ولذلك لا يهمل إهمالا كليا ولا يكون به إثبات الشهر، حتى أن العلماء في أمر إثبات رؤية أو إثبات الشهر بالرؤية يقول بعضهم: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في منامه وقال غدا هو أول رمضان لا يثبت بذلك الشهر. لماذا؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال وكان من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد. بشهادة شاهد يعني رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويثبت دخول الشهر بشهادة واحد على خلاف سائر الشهور أو على خلاف الشهادة عموما. على خلاف الشهادة عموما فالشهادة تكون باثنين عدول. الشهادة في عموم الشهادات تكون باثنين من الرجال عدول أو رجل وامرأة. أما في رؤية رمضان فإنها تصح بشهادة العدل الواحد وهذا استثناء وهذا استثناء. ولذلك قال أو بشهادة شاهد. ويدل عليه حديث ابن عمر عند البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا حديث عند البخاري. ابن عمر رضي الله عنه هو الذي رأى الهلال وحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا برؤية ابن عمر. ولذلك تثبت رؤية هلال رمضان بشهادة الواحد العدل. قال فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30. يعني إن لم تثبت الرؤية وكان معها من يشهد لذلك أكمل عدة شعبان 30. وهذا فيه بيان لما يثبت به الشهر. ما يثبت به الشهر فالشهر يثبت بأحد أمرين أي رمضان يثبت بأحد أمرين إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30. إن لم يرى الناس الهلال أتم عدة شعبان 30 يوما. وهذا أيضا دليله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. قال وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره سحاب أكمل شعبان 30. يعني ليلة 30 اللي هي الليلة السابقة لآخر يوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع الهلال في هذه الليلة فكان إذا حال بينه وبين رؤية الهلال سحاب أو نحو ذلك فعند ذلك لا ترى أو لا يرى الهلال فماذا يكون؟ قال أكمل شعبان 30. ولذلك إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو سحاب فعليهم أن يتموا عدة الشهر 30. قال ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بإكمال عدة شعبان. لم يكن يصوم يوم الإغمام. يوم الإغمام هذا اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان والذي يسمى بيوم الشك حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يصوموا يوم الشك. نعم. قال بل أمر بإكمال عدة شعبان ولا يناقض هذا قوله فإن غمي عليكم فاقدروا له. يعني لا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بإتمام عدة شعبان قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له إن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان. هذا حديث. وهنا رواية أخرى فإن غمي عليكم فاقدروا له. فاقدروا له قال فإن القدر هو الحساب المقدور والمراد به الكمال. يعني فاقدروا له يعني الشهر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه أمر من أمرين أو أحد أمرين، إما 29 وإما 30، بقوله صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا هكذا، وأشار 29 و30. لا يكون الشهر الهجري إلا هكذا، أو الشهر القمري لا يكون إلا هكذا 29 أو 30. طيب في ليلة 30 لم يروا هلال الشهر الجديد، فاقدروا له، ما هو قدره؟ الشهر الإكمال الذي هو اعتاد الناس عليه وهو 30، لم يكن 29 إذن فهو 30. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج منه بشهادة اثنين، بشهادة اثنين. طيب قبل ما نغادر مسألة الهلال، هلال رمضان، أيضا نثير مسألة أخرى وهي اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. فالبلاد في الأرض تختلف المطالع فيها، يعني مطالع الهلال ومطالع القمر ومطالع الشمس تختلف فيها، فبعض البلاد يكون فيها نهار وبعضها فيها ليل، وبعضها بين الأمرين، بين الأمرين يعني مقبلة على ليل أو مقبلة على نهار. فالهلال لا يثبت في كل بلاد الأرض في ساعة إيش؟ واحدة. فما هو القول فيما في هذا؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، جملة هذه الأقوال قولين، جملة هذه الأقوال قولين. القول الأول عليه الجمهور، عليه الجمهور، وهو أنه يلزم كل من علم بثبوت الهلال في بلد من بلاد المسلمين أن يصوم في بلده، أن يصوم في بلده، يعني عدم اعتبار المطالع وإنما اعتبار الرؤية. يعني إذا ثبتت الرؤية في قطر أو بلد من بلاد المسلمين لزم كل المسلمين أن يصوموا في كل مكان، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته، والخطاب عام للأمة، والخطاب عام للأمة. هذا قول الجمهور. القول الثاني وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو مذهب ابن عباس وبعض السلف، أن لكل بلد رؤيتهم، أن لكل بلد رؤيتهم، واستدلوا بحديث قريب، وهو الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن قريبا هذا يقول قدمت الشام، قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة. قريب هذا من المدينة أصلا، سافر إلى الشام واستهل عليه الهلال وهو في الشام هناك، فرأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة فصاموا. قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قال فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس أنت رأيته؟ قال فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه أمير الشام. قال فقال لكننا رأيناه ليلة السبت. ابن عباس بيقول لقريب لكن رأيناه ليلة السبت في المدينة يعني. قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، يعني أو نرى الهلال. قال قريب فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، يعني ألا تكتفي برؤية معاوية، ولعل هذا كان في زمن امرأة معاوية والله أعلم، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال فقال له هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس هكذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذلك فهذا الحديث اتخذه طائفة من العلماء دليلا على عدم لزوم كل البلاد رؤية بلد واحد، وأنه لكل بلد رؤيتهم. والحقيقة أن كلا القولين قوي، ولا بأس ولا حرج على من عمل بأحد القولين، فكلاهما يدل عليه الدليل. ولذلك يصح أن تجمع بين هذه الأقوال بقول، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن نعمل بعمل أهل البلاد، فإن صاموا مع المسلمين صمنا معهم، إن صاموا برؤية لهم صمنا معهم، نصوم مع الناس ونفطر مع الناس. يعني لو أهل البلاد أخذوا بالقول الأول، يعني الحاكم أو القاضي أو المفتي أخذ بالقول الأول، كان الأفضل في حقنا جميعا أن نعمل به هذا القول. إن أخذ بالقول الثاني، كان الأفضل في حقنا أن نعمل بهذا القول الإيش الثاني. وليس هذا بلازم، إنما هذا من باب الأفضلية. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك إنسان يتدين بقول ويرى خلافه خطأ، لا يجوز له أن يترك هذا القول وأن يتعبد بغيره. لكن إن كان من باب الترجيح، فهو ما أشرنا إليه بكلام شيخ الإسلام، أن الأصح بل ربما الأصح هو هذا القول، وهو أن نعمل بعمل الناس، لأن هذا أجمع للمسلمين في العبادة، ودرءا للفتن في المسلمين. إن صاموا برؤية بلاد المسلمين صمنا معهم، إن صاموا برؤية بلد واحدة صمنا معهم، كما قال شيخ الإسلام نصوم مع الناس ونفطر مع الناس. ثم قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج منه بشهادة اثنين، وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر، وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج منه، يعني الخروج من شوال، من رمضان إلى شوال، بشهادة اثنين، يعني رؤية أو هلال شوال لا يكون إلا بشهادة اثنين. وهذه مسألة خلافية أيضا، لكن جمهور العلماء على ذلك، جمهور العلماء على ذلك، ويقولون أن الأصل الشهادة باثنين، لكن في رمضان استثني ذلك، استثني ذلك بخبر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكأن هذا الاستثناء لأجل إظهار عظيم يعني فرح المسلمين بقدوم هذا الشهر، فاستثني بشهادة عدل واحد، عدل واحد، ثم عادت بعد ذلك الشهادة إلى أصلها بعدلين. أي نعم. قال: وكان من هديه الخروج منها بشهادة اثنين. اللي قالوا بأنها تصح بشهادة واحد، بعض العلماء قالوا أنه تصح بشهادة واحد شوال، قالوا أيضا يصح بشهادة واحد، وأن هذا استثناء أيضا قياسا على الصيام، فصمنا بواحد ونفطر بكذلك بواحد. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج منه بشهادة اثنين، وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر. إذا شهد شاهدان برؤيته، يعني برؤية الهلال، بعد خروج وقت العيد أفطر، وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها. ولذلك بثبوت رؤية شوال، بثبوت رؤية شوال تثبت أحكام مختلفة، من هذه الأحكام دخول الشهر الجديد ابتداء وهو شوال، ثم كذلك استحباب التكبير عند طائفة من العلماء وهو الأقرب، يعني أن يكون التكبير من ليلة العيد يعني من ساعة ثبوت الهلال إلى صلاة الإمام صلاة العيد. كذلك أيضا يثبت به صلاة العيد صبيحة هذا اليوم، وكذلك تثبت به كذلك زكاة الفطر أنها استحقت على من أدرك الشهر، على من أدرك الشهر. فمن ولد بعد ثبوت هلال شوال فليس عليه إيش؟ زكاة فطر، ليس عليه زكاة فطر. أي نعم. قال: وكان يعجل صلى الله عليه وسلم الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجده فعلى الماء. كان يعجل الفطر ويحث عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل من الفطر، وهذا على الاستحباب مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم كانوا يتعمدون التأخر في فطرهم تكلفا، فكان الهدي أن يعجل المسلم، فإنه إذا ثبت الغروب يستحب الفطر فورا. نعم. قال: ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره. يتسحر يعني يأكل أكلة السحر، يأكل أكلة السحر. وكان يحث على ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. نعم. ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره، لأن هذا أدعى على التقوي على الصيام. وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجده فعلى الماء، وثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم وفوائد ذلك. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. نهى الصائم عن الرفث يعني الجماع ودواعيه، والصخب والسباب يعني سوء الأخلاق بأنواعها عموما، وجواب السباب يعني أن يرد على من سبه بمثله أو بنحوه أو نحو ذلك. وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم، يعني أن الصيام من دواعي الامتناع عن هذه الأخلاق. وسافر في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. قال: وسافر في رمضان فصام وأفطر. سافر في رمضان ابتداء، هذا دليل على جواز السفر في رمضان وعدم كراهة سفر الإنسان أثناء رمضان، وأن ذلك لا يقدح في دينه ولا عبادته، وإلا ربما يظن البعض أنه لو سافر فيحتاج إلى الفطر أن هذا يقلل من دينه، وهذا غير صحيح، بل أنزل الله أحكاما تتعلق بالصيام في السفر. وسافر في رمضان فصام وأفطر، يعني جواز الفعلين، فعل الصوم وفعل الفطر. وخير أصحابه بين الأمرين، يعني جعل لهم الأمر على الخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، هكذا قال: فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وذلك لأن بعض الناس عابوا على بعضهم، فعاب الصائمون على المفطرين وعاب المفطرون على الصائمين، فقال: من شاء صام ومن شاء أفطر. ولكنه صلى الله عليه وسلم كرهه لمن يخشى عليه الضعف، ونهى عنه لمن يخشى عليه الضعف في السفر، فإنه لما رأى رجلا في السفر اجتمع الناس عليه وقد أصابه ضعف شديد ووهن، فسأل: ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وهو صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويقول لأصحابه من شاء صام ومن شاء أفطر. فالجمع بين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ترك لهم الخيار ما لم يكن فيه مضرة، ما لم يكن فيه مضرة، فالفطر أفضل. قال وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، كان يأمرهم بذلك. لماذا؟ لأن هذا أدعى للتقوي على الجهاد. وليس من البر أن يصوم الإنسان أثناء القتال، لأنه يضعف ولا بد، أنه يضعف ولا بد. ولذلك ليس من البر ألا ليس من البر أن يصوم أثناء الجهاد. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. يعني بعض العلماء قدر للسفر مسافة، وعليه يأخذ المسافر رخص السفر، ومنها الفطر في الصيام. فابن القيم رحمه الله يذكر أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم تقدير مسافة بعينها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وإن كان الجمهور على القول الأول وهو تقدير المسافة بأربع برد أو نحو ذلك، فالراجح أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسافة، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة فيما دون أربعة برد، يعني قصرها في ثلاثة فراسخ صلى الله عليه وسلم، ثلاثة فراسخ، بل هناك رواية ثلاثة أميال، والاحتياط أنها ثلاثة فراسخ. والفرسخ هذا في التقدير يعني العصري لا يتجاوز خمسة كيلومترات أو يزيد قليلا، أو يزيد قليلا. وعليه فمسافة حوالي 15 كيلومتر عصرية يجوز القصر فيها، لأنه قصر صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة فراسخ. وعليه كذلك فإنه يجوز له الفطرة في مثل هذه المسافة. ولذلك فالأحسن أن يقال أن كل ما يسمى سفرا يكون فيه رخص السفر، تكون فيه رخص السفر، ما تعارف عليه الناس أنه سفر تكون فيه رخص السفر. والقصر جميع رخص السفر. نعم. وإلا مثلا قد يتغير الحال بتغير المكان والزمان فتتغير يتغير الحكم. يعني على سبيل المثال الواقعي الآن مثلا منطقة العامرية، منطقة العامرية كانت منذ سنوات منفصلة تماما عن الإسكندرية، منفصلة تماما. يعني كنت إذا أردت أنت أن تذهب إلى العامرية تجد بينك وبين العامرية انقطاع تام بينها وبين الإسكندرية، من أرض خالية وكذا ونحو ذلك. الآن لا يوجد هذا، الآن صار الطريق من الإسكندرية إلى العامرية كله متصل، ولذلك دخلت العامرية في الإسكندرية ولو بالعرف، ولو بالعرف. ولذلك صار الآن لا يصلح قصر الصلاة فيها مثلا، وإن كان قبل ذلك يصلح. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت. هذه مسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، وابن القيم ظاهر قوله رحمه الله أنه يذهب إلى هذا القول، وهو أنه يجوز للمسافر أن يأخذ رخص السفر قبل مغادرة وطنه وبلده. ولذلك يقول: وكان الصحابة ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت. والقول الثاني هو أنه لا بد أن يجاوز بيوت قريته العامرة، لا بد أن يجاوز بيوت قريته العامرة. أما إذا كان بين بيوت قريته فلا يجوز له ذلك. والحقيقة أن هذا القول أقرب. القول اللي هو الأول اللي يعني يذهب إليه ابن القيم وبعض يعني أهل العلم يذهبون إليه، استدلوا بأحاديث، يعني من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني جهزت الراحلة له، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. هذا حديث صحيح عند الترمذي. فاستدلوا بفعل أنس أنه أكل وهو في بيته قبل أن يركب على الراحلة. لكن نقول الأقرب أو الأحوط، فإن لم يكن الأقرب فهو الأحوط، ألا يأخذ رخص السفر إلا إذا صار موصوفا بوصف المسافر، صار موصوفا بوصف المسافر. أما الذي لا يزال في بلده فلا يزال موصوفا بوصف المقيم. والله تعالى لما أنزل الرخص سمى صاحبها ووصفه بوصف وهو السفر، فإن كنتم على سفر، وقال: من كان منكم مريضا أو على سفر. ولذلك فإن لم يكن هو الأقرب فالأحوط أن يكون هذا هو القول الذي نعمل من خلاله. ولعل يعني مما يعني يوجه به الخبر الآخر الذي استدل به أصحاب القول الأول، وهو خبر أيضا يعني رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود. كل الرخص على كل الرخص، ما طالما أبيح له الفطر، ده هذا من أشد الرخص، أبيح له القصر من باب أولى، وإلا ده الفطر من أشد الرخص. وإلا نحن نقول أقرب إن لم يعني نقول أحوط إن لم يكن أقرب. لماذا؟ ماذا لو أنني أنا أنشأت السفر أو نويت السفر فجلست في بيتي أطعم وآكل ونحو ذلك، ثم عرض عارض فمنعني من السفر، فصرت موصوفا بوصف الإيش؟ المقيم بلا شك. طيب أليس هذا يحدث نوعا من الاضطراب في المسألة ابتداء؟ ولذلك إن لم يكن هو الراجح فعلى الأقل هو الإيش؟ الأحوط ألا يأخذ الإنسان رخص السفر إلا بعدما يغادر يعني بلده أو قريته أو نحو ذلك، ويكون عرفا عند الناس اسم مسافر، فمن لقيه علم أنه مسافر. أما من لقياني في بيتي فأنا لازلت في الحقيقة في وصف المقيم. مما استدل به أصحاب القول الأول حديث لكن يصلح والله أعلم توجيهه، وهو خبر رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود، وفيه عن عبيد ابن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط دي اللي هي مصر القديمة يعني. قال: فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عبيد بن جبير ركب مع أبي بصرة الغفاري بيقول من الفسطاط مسافرين رايحين أي مكان، فركبوا المركب بتاعته في النيل، فأول ما ركبوا راح أبو بصرة الغفاري مطلع الغداء وراح حط وقال له اقعد كل. فقال عبيد ألست بين البيوت؟ احنا لسه في البلد بتاعتنا يعني. قال فقرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يستدل به أصحاب القول الأول، لكن لا يمنع أن هذا يحتمل احتمال، وهو أن هذا لما ركب سفينته أو مركبه أو نحو ذلك صار في حكم الإيش؟ المسافر. صار في حكم المسافر، نزل البحر ونحو ذلك أو نحو ذلك. وعلى كل حال فالأحوط إن لم يكن هو الأرجح ألا يأخذ الإنسان رخص السفر إلا بعدما يصير موصوفا بوصف المسافر، وكما يقول بعض العلماء حتى يغادر حدود قريته العامرة أو معالم قريته العامرة. قال وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله صلى الله عليه وسلم، فيغتسل بعد الفجر ويصوم أيضا من هذه الأمور، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله في رمضان، يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وأصولة هذا أنه صلى الله عليه وسلم أتى أهله قبل الفجر ونام، ثم استيقظ بعد الإيش؟ الأذان، أذان الفجر، فقام صلى الله عليه وسلم فاغتسل. فهذا يجوز للصائم وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل بعض أزواجه هو صائم في رمضان، هو صائم في رمضان. فإذا يعني على الهامش كده أنه يستحب للإنسان أن يغتسل من الجنابة قبل النوم، ويجوز له كذلك أن ينام ويغتسل بعد الفجر أو بعد يعني الصبح، لكن لا يكون هذا ديدا، لا يكون هذا ديدا، وإلا فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر، لكن نص الحديث يعني هو الآن المسألة جاءت في ذهني الآن يعني نص الحديث لا يحضرني، لكنه كره ذلك صلى الله عليه وسلم، فجمع العلماء بأن هذا لمن كان هذا الحال إيش؟ ديدا له، يعني أنه أخبر في هذا الخبر الصحيح أن من نام على الجنابة ولت عنه الملائكة ونحو ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا، فالجمع أن هذا لمن كان له هذا الحال إيش؟ ديدا وعاجز. ولذلك الأحب للإنسان أن يغتسل قبل أن ينام إن كان هذا يعني يقدر عليه، لا مانع لا بأس. ولذلك هذا مما يستدل به على ماذا؟ على الجواز. لكن الحديث الآخر الذي فيه النهي فالجمع بينهما لمن كان هذا الأمر عنده إيش؟ عادة وديدا، هذا هو الجمع، إنه لا يفعل هذا دائما دائما إنما يفعله مرات ونحو ذلك لا بأس. وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. والحقيقة أن احنا بننصح يعني إخواننا عموما والشباب خصوصا بالمسألة بتاعت الاغتسال يعني وعدم الترخص، وإلا كثيرا من يعني الناس تضيع منه صلاة الفجر على الجماعة في الجماعة على الأقل من هذا الباب، وخصوصا في الإيش؟ في الشتاء، خصوصا في الشتاء. نعم. وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ. هذه مسألة وهي مسألة القبلة، حكم القبلة في الصيام. قال كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وهذا جاء به الدليل كثيرا، ومنه قول عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم، ويباشر بعض الروايات وهو صائم. قالت ومن منكم يملك إربة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول عائشة هذا في الحقيقة تحفظ، وبسبب هذا قال بعض العلماء أنه يكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنها قالت ومن منكم يملك إربة، وهذا القول ضعيف، اللي هو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل مردود، لأنه ثبت أنه أجازه لغيره صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال، وهذا حديث صحيح أيضا، حديث عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم. يعني عمر رضي الله عنه بيحكي، يعني بيقول هششت يوما يعني إلى امرأته، فقبلت وأنا صائم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. قال ففيم؟ قال ففيم، يعني ففيم السؤال، أنت بتسأل لي هذه مثل هذه، كأنك تمضمضت يعني. وعليه فهذا الحديث أخذ به بعض العلماء في جواز القبلة مطلقا ونحوها، وبعض العلماء قالوا لا، بل هذا لمن يملك إربة، لقول عائشة ومن منكم يملك إربة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملك شهوته. وبعض العلماء قالوا تجوز للشيخ ولا تجوز للشاب، لأن الشيخ لا تتحرك يعني شهوته كالشاب ونحو ذلك. ولذلك ابن القيم هنا يقول ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، وهذا هو الصحيح، عدم التفريق، وإلا قد يكون شيخا وفيه قوة الشباب، وقد يكون شابا وحاله حال الإيش الشيوخ. ولذلك العبرة بماذا؟ بتحريك الشهوة، العبرة بتحريك الشهوة. ولذلك الأقرب في مسألة القبلة أنها تكره لمن حركت شهوته، تكره لمن حركت شهوته، ويخشى عليه من أن يتطرق أمره إلى الجماع. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء، يعني إسقاط كفارة القضاء أي قضاء الصوم عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، وهذا نص الحديث موجود عندكم في الهامش. قال ولفظه إذا نسي فأكل أو شرب أو وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا في حق الناس إذا أكل أو شرب ناسيا، أكل أو شرب ناسيا. فإذا يعني إنه بعض العلماء قالوا بأن هذا في الفرض فقط، في الفرض فقط، أما في النفل فلا، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه في الفرض وإيش والنفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. طيب من جامع ناسيا، مسألة، من جامع ناسيا حكمه، اختلف العلماء فيه، الراجح أنه لا كفارة عليه، وأن صيامه صحيح. وإن كان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذاك رجل لم يعهد الصيام، ذاك رجل لم يعهد الصيام، يعني لدرجة أنه هو ناسي الدنيا خالص كده. لكن لو حصل ذلك، وارد يا أخوانا، ممكن وارد، لو حصل ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه ناسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع، ولم يصح عنه في الكحل شيء. قوله: والذي صح عنه تفطير الصائم به، وذكر خمسة أشياء: الأكل والشرب، وهذا بلا شك، وهذا عليه الإجماع لأدلة القرآن والسنة، أن من أكل أو شرب عامدا عالما بطل صومه. أما قوله والحجامة فهذا يعني غير مسلم به، وإنما هو محل خلاف بين العلماء. والأقرب أن الحجامة لا تفطر، لا تفطر. الذين قالوا بأن الحجامة تفطر استدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحتجم، وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، ضعفه كثير من العلماء. والدليل على جواز الحجامة في الصوم ما رواه البخاري رحمه الله، أن ثابت البناني قال: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولذلك لو صح حديث أفطر الحاجم والمحتجم فيحمل على من تضرر من ذلك، أو يعني يخشى عليه الإيش؟ الضرر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يختار القول بفطر الحجامة، هو نفسه قال: لو أن الحاجم استعمل أدوات تغنيه عن مص الدم لا يكون مفطرا، لا يكون مفطرا. هو نفس شيخ الإسلام اللي هو بيقول بأن الحجامة تفطر، قال: لو الحاجم استعمل أدوات تغنيه عن مص الدم لا يكون مفطر، لأن الحجامة قديما كانت بتعتمد على مسألة مص الدم. الآن في الحقيقة خصوصا في زماننا الأمر يعني مسألة هينة جدا. ولذلك فإن الحجامة لا تفطر، ولكن تكره لمن يخشى عليه الإيش؟ الضعف. و ابن تيمية يرى الفطر الحاجم والمحتجم، يذهب إلى هذا القول، لكن يقول في الحاجم إنه لو أنه يستعمل أدوات غير يعني لا يحتاج معها المص لا يفطر. والحقيقة ده يعني يقوي القول الآخر، إنه القول الآخر إنه الحاجم والمحتجم يفطر، إنما الحديث في إطلاق أفطر الحاجم والمحتجم. قال: والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء إلى آخر ما ذكر. وسبق أن الأكل والشرب يعني بلا خلاف أنه يفطر، وأما الحجامة فسبق التفصيل في ذلك، وأما القيء فكذلك فيه أيضا يعني تفصيل بين العلماء. والراجح أن القيء لا يفطر إلا إذا كان عمدا، إلا إذا كان عمدا. أما من ذرعه القيء فلا يفطر، أو فلا يفسد يعني صومه. وهذا نعم، حتى لو رجع يعني له، لو رجع عن غير إرادة منه وعمد فلا كذلك يفسد صومه، لأن هذا من الخطأ الذي يتجاوز عنه كذلك كأكله وهو ناسي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره. من ذرعه القيء، ذرعه القيء يعني كان القيء رغما عنه وغلب عليه، فمن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني هو الذي طلب القيء، ومن استقاء عمدا فليقضي. نعم. ولذلك هذا هو الراجح في مسألة القيء. قال والقرآن دل على الجماع، والقرآن دل على الجماع يعني هو يشير إلى الآيات التي في سورة البقرة التي تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجامع ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفي ذلك قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاءت السنة كذلك بالدليل على أيضا الجماع، يعني أنه يفطر أو يفسد الصوم، وهو حديث المجامع المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت إلى آخر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء والكفارة، القضاء والكفارة. قال ولم يصح عنه في الكحل شيء، ولم يصح عنه في الكحل شيء، يعني إن ابن القيم بيقول إن الكحل بعض العلماء قال يجوز، بعضهم قال يكره، بعضهم قال لا يجوز، وبعضهم كذا ونحو ذلك، لم يصح فيه شيء. وإن كان قد روي حديث في ذلك لكن ضعفه يعني بعض العلماء أيضا عن أنس كما رواه أبو داود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، وإن كان بضعفه يعني بعض العلماء. لكن لو أنه اكتحل، لو اكتحل الصائم في أثناء الصيام هل يفسد صومه؟ الراجح أنه لا يفسد صومه ولو وجد لذلك أثرا في حلقه، ولو وجد لذلك أثرا في حلقه. لماذا؟ لأنه هذا من غير منفذ معتاد، وهذا ليس من باب الأكل والشرب ولا يتقوى به، ولكن لو أن الإنسان تجنبه كان أفضل، إن كان يجد أثره في حلقه فالأفضل أن يتجنبه. ومثله القطر للعين، قطرة العين ونحو ذلك، والأنف ونحو ذلك، فيتجنب الإنسان مثل هذه الأشياء لوجود الخلاف بين العلماء فيها، من أنها إذا وصلت إلى الجوف أو الحلق فمن العلماء من يقول تفسد الصوم، والأصح أنها لا تفسد الصوم حتى ولو وصلت إلى الحلق، حتى ولو وصلت إلى الحلق، لأنه مما لا يتغذى به، مما لا يتغذى به، لكن الأحوط أن يتجنبه ما استطاع. ولذلك فيعني مما يدخل في ذلك أيضا كل الأشياء التي فيها الخلاف ما استطاع أن يتجنب، مثل مثلا مسألة الحقنة، الحقنة إن كانت الحقنة من ما يتغذى به الإنسان فهي محل خلاف، أما الحقنة التي من غير ما يكون من جنس التغذي والتقوي بها فالصحيح أنها لا تفطر، يعني الحقن اللي هي مثلا مضادة لالتهاب المفاصل الأعصاب الكذا نحو ذلك المسكنة، كل هذا لا بأس به لأنها مما لا يتقوى به ولا يتغذى به. أما الحقن المغذية والمقوية كالفيتامينات ونحو ذلك والكلوكوز وكذا فهذا يتجنبه خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن الأقرب في ذلك أنه لو أخذها للتقوي أنها تفسد الصوم، والله جعل له يعني ما يترخص به وهي رخصة الفطر في المرض. وأما البخاخة مثلا التي يتناولها بعض الناس، بخاخة الصدر ونحو ذلك، فالأصح أنها أو الراجح أنها لا تفطر، أنها لا تفطر، وإن وجد أثرا لها في حلقه أو نحو ذلك أنها لا تفطر، لأنها مما لا يتغذى بها، مما لا يتغذى به. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، أنه يستاك وهو صائم. وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وهذا مما يباح للصائم من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه أباح للصائم هذه الأمور أن يستاك وهو صائم. وإن كان أيضا هذه المسألة وجد من يمنعها من العلماء، لكن الراجح فيها أنه يجوز له أن يستاك وهو صائم، أن يستاك وهو صائم. وذكر أحمد بعض العلماء اللي كرهوها، قالوا هذا يزيل الخلوف، كذلك يزيل الخلوف، كرهوا الاستياك يعني، قالوا أن هذا يزيل الخلوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف يعني الرائحة التي تكون في فم الإنسان من أثر الصيام. والراجح أن هذا لا يعني يكره ولا يعني يمنع من استعمال السواك، لثبوته عن السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يتسوكون وهم صائمون، وأثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرائحة فليست من الفم، إنما هي من البطن. نعم. قال وصح عنه أنه يستاك وهو صائم. وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، يعني هذا مما يباح من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه أباح للصائم أن يغتسل بالماء وأن ينغمس فيه ونحو ذلك. لا مانع أن الإنسان ينزل في البحر وهو صائم وينغمس فيه ونحو ذلك، لكن إن كان يظن أن الماء يتسرب إلى جوفه فلا يفعل، خروجا من يعني خلاف العلماء في ذلك. لو فعله وتسرب الماء إلى جوفه عن غير إرادة منه، لا، الصيام صحيح، لكن يقال يكره له أن يفعل ذلك إن كان يظن أنه يتسرب الماء ونحو ذلك. ماشي، لا مانع، لا مانع، يجوز للصائم أن ينغمس في الماء وأن يغتسل به وينغمس فيه، يجوز له ذلك. وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولم يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكن الذي منعه المبالغة، كما في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ابن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال وأبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولم يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. وسبق الكلام عن الحجامة، وأنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن يعني ثبت عنه يعني الاحتجام، إلا أن يعني في الهامش ذكر، في الحقيقة جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن بعض العلماء بيضعف هذا الحديث، لكن الرواية يعني، لكن مع يعني هذا أو ذاك فالحجامة على الراجح لا تفطر، لثبوت ذلك أيضا عن السلف أنهم كانوا يفعلونها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. الإثمد اللي هو الكحل يعني. قال ابن معين حديث منكر. وسبق الكلام عن مسألة الاكتحال من أنه لم يثبت فيه شيء ولم يصح فيه شيء، فالأمر فيه على الإباحة، ولو وجد الإنسان أثره في حلقه خير له أن يتجنبه، لكن لا يفسد الصوم على الراجح، والله أعلم. نقف على قوله فصل وكان يصوم حتى يقال لا يفطر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.